الله طيب ان شاء الله. نحمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وامينه على وحيه سيدنا وحبيبنا نبينا محمد، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، أما بعد، الحمد لله رب العالمين على ما من به علينا ويسر وسهل، والحمد لله من أداء هذا النصف العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع الحجيج ومن جميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير، وأن يجعل حج الجميع مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن نكون جميعا ممن يرجع من هذا البلد المبارك كيوم ولدت أمه، كما جاء في الحديث الصحيح: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، ومن ذلك على الله العزيز. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أي أنتم أيها الأحباب، من الله عليكم والحمد لله ببلوغكم هذه الأماكن الطاهرة المقدسة، وسحر لكم والحمد لله أداء هذا النسك في يسر وسهولة، والحمد لله على ذلك، فله الفضل أولا وآخرا سبحانه وتعالى. ولكن خير ما أوصيكم به بعد أداء هذا العمل الجليل، أوصيكم به ونفسي: تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، وأن يكون الإنسان أحسن حال مما كان عليه قبل الحج، فإن هذا من علامات القبول، اتباع الحسنة بحسنة مثلها، ومن علامات الرد والعياذ بالله اتباع الحسنة بسيئة، فإنه كما أن السيئات كما أن الحسنات تكفر السيئات، فكذلك أيضا السيئات تبطل صالح الأعمال. فعلى الجميع تقوى الله عز وجل ومراقبته والاستمرار على طاعته، ولا يكدر الإنسان ما صفى له وعذب في هذه الأيام المباركات، فإذا رجع إلى بلده فليكن أحسن حالا مما كان عليه من قبل، وأن يستشعر نعمة الله عليه. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني اعترفوا لله جل وعلا الربوبية الوحدانية وعبدوه سبحانه وتعالى واستقاموا على ذلك، يعني لزموا طاعة الله سبحانه وتعالى واستمروا عليها إلى الوفاة. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس لعمل المؤمن غاية إلا الموت. ثم قرأ قوله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني على طاعته ولزموها في السر والعلن، تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار وعند الخروج من القبور وفي مواقف القيامة الصعبة، إن الذين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما أمامكم مما أمامكم، ولا تحزنوا على ما فاتكم وما خلفتم وراءكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فعلى المؤمن الذي أدى هذا النسك العظيم ويرجو من الله جل وعلا القبول أن يستقيم على طاعة الله عز وجل، فلا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يستعين إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يدعو أحدا من دونه سبحانه وتعالى كائنا من كان. قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل لا بد من الإخلاص لله جل وعلا وتحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذين الشرطين هما الأساس الذي تبنى عليه الأعمال. فمن فرط في الأول كان مشركا، ومن فرط في الثاني كان مبتدعا. فلا بد أيها الأحباب من تحقيق هذين الشرطين، وهما إخلاص العبادة لله عز وجل وتحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلم أن يدعو مع الله غيره، ولا يستغيث بأحد سواه سبحانه وتعالى، ولا يرجو من أحد كشف ضر ولا جلب نفع ولا شفاء مريض ولا رد غائب ولا قضاء حوائج إلا منه سبحانه وتعالى. فمن رجا ذلك من ملك أو ولي أو صاحب ضريح أو غير ذلك فقد جعل مع الله شريكا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكذلك أيضا يخلص العبد العمل لله عز وجل، فلا يرائي بعمله ولا يعمل لأجل الناس يمدحونه أو يثنون عليه، فهذا كله رياء. يقول عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، ثم أيضا على الجميع المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها في جماعة المسلمين في المساجد. هكذا ينبغي للمسلم يعني بعد أداء هذه الفريضة أن تتحسن أحواله. من كان مقصر في الصلاة فعليه المحافظة عليها، ومن كان يصلي في بيته فعليه يصلي في المسجد، ومن كان يؤخر الصلاة عن وقتها فعليه أن يتقي الله في ذلك. وهكذا في جميع شؤون العبد. فإن الصلاة أيها الأحباب عماد الدين، من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فجاء في الحديث: من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع قارون وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. قال أهل العلم: الحكمة والله أعلم في حشر تارك الصلاة مع هؤلاء الذين هم رؤساء الكفر أن من شغله عن الصلاة ملكه حشر مع فرعون، ومن شغله عن الصلاة وزارته أو وظيفته حشر مع هامان لأنه كان وزيرا لفرعون، ومن شغله عن الصلاة النظر إلى المال والتمتع به وضيع أوقاته لذلك فإنه يحشر مع قارون، فإنه كان ذا مال وكان معجبا بماله. ومن شغله عن الصلاة البيع والشراء حشر مع أبي بن خلف فإنه كان تاجر مكة. ولهذا قال عز وجل: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ما قال لا يبيعون ولا يشترون، لا، بل يبيعون ويشترون، يعني يبحثون عن الرزق من مضانه. لكن مع ذلك إذا سمع أحدهم الأذان بادر إلى أداء الصلاة. قال مطر الوراق: كان أحدهم إذا سمع الميزان إذا سمع الأذان وميزانه في يده خفضه، ترك الميزان وذهب إلى أداء الصلاة. إذن على العبد المحافظة على الصلوات. ولا تغتروا أيها الأحباب بمن ضيع الصلاة، فإنه ضيعها خلق كثير، إما بالكلية وإما تهاونا وإما كسلا وإما يصلونها في البيوت ويهجرون المساجد. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. قال رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى لهن في المساجد، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لكم سنن الهدى. ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. انتبهوا رحمكم الله إلى هذه الفريضة العظيمة. ثم أيضا حافظوا على زكاة أموالكم وأدوها طيبة بها نفوسكم، لا محابين ولا أيضا راجين من أحد منا أو أذى، ولا راجين من أحد منا، ولا تؤذوا بها أحدا، فأعطوها طيبة بها نفوسكم شاكرين لله عز وجل على ما أنعم به عليكم. وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وصلوا الأرحام، وبخاصة الوالدين والأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وهكذا جميع الأقارب. صلوا الأرحام وأفشوا السلام وأطعموا الطعام، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، تواصوا على فعل الخير وتناهوا عن الشر. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون في حياة وعبادة أبدا حتى يلقى الله عز وجل. انتبهوا رحمكم الله لذلك، وحافظوا على طاعة ربكم والزموها، فإن من علامات القبول الاستمرار على الطاعة، ومن علامات الرد والعياذ بالله ترك الطاعة والعدول عنها إلى المعاصي. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأن يمن على الجميع بالقبول والتوفيق والثبات على الإسلام. ونظرا إلى أن الأسئلة كثيرة، فأقتصر على هذه الجملة، على هذه الكلمة الموجزة. أسأل الله أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير، وأن يكون فيها ذكرى وموعظة لمن كان غافلا، وتنبيها وتعليما لمن لا يعرف هذه الأحكام. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. في أرغب أن تكون الأسئلة عن طريق الورق حتى تكون الأسئلة فيها انتظام، نستفيد جميعا، واللي ما يمدينا عليه بعد الصلاة الوقت واسع إن شاء الله. من يقرأ؟ يقول السائل سوف نغادر الأراضي المقدسة في عصر الغد إن شاء الله، متى يكون طواف الوداع؟ علما بأن معي حريم مرضى، هل يجوز بعد صلاة الفجر وآخرون ليس معهم مرضى؟ حتى يكون متى يكون طواف الوداع؟ وهل شراء المأكولات حرام بعده؟ وشكرا. يسأل الأخ كما سمعتم أن يقول أنه سيسافر إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، ويقول متى يكون الوداع. الشخص الذي يريد السفر، أولا نسأل الله لنا ولهم سفرا سعيدا وعودا حميدا وقبولا لأعمالنا وأعمالهم، ويثبتنا وإياهم على دينه، نوع على كل شيء قدير، وأن لا يزيغ قلوبنا وقلوبهم بعد إذ من علينا بالهداية، نوع على كل شيء قدير. أما عن السؤال، السؤال لا شقين، الشق الأول عن متى يكون وقت طواف الوداع. الوداع أيها الأحباب من واجبات الحج، وقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فلا ينبغي الإنسان إذا أراد أو عزم على السفر أن يودع، ويكون وداع قبل سفره يعني بساعة أو ساعتين، يعني بعد الظهر مثلا بسبب العصر، وعدهم بعد الظهر يعني. أما كون يوادع الفجر ولا يسافر للعصر بعيد الوقت، لكن يعني يوادع على الظهر إن شاء الله تعالى ويتهيأ للسفر. ولا ولو يعني طال الوقت بعد هذا بكونه مشتغل بانتظار السيارات أو انتظار تجمع الرفقة ومدى مضى يعني ساعة أو ساعتين، فأرجو أن لا يؤثر هذا ولا حرج فيه إن شاء الله. لكن لو عزم على الإقامة وناموا وعزموا على أن يقيموا، لزم عليهم أن يعيدوا الوداع مرة أخرى. أما عن شراء الحوائج فلا حرج في شراء الحوائج بعد الوداع. كان يشتري شيء لسفره، طعام أو بعض الملابس أو بعض الهدايا، لا مانع من هذا كله والحمد لله، على مضي على واسع إن شاء الله. إذا كان مريض فيطاف به، لا يعفى أحد من طواف الوداع إلا الحائض والنفساء. نوع هذا على راه نبينا عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. نعم. سؤاله مستعجل على عجل. طيب طبعا على عجل مرة. نعم. يعني رجل من مصر يريد الحج وحج واعتمر وهو متمتع ويريد أن يسوي عمره لوالده، فمتى يصح وقتها جزاكم الله خيرا؟ سمعتم السؤال؟ لا يعني يصح من الآن. يصح من الآن. أيه. وقت هلا. يعمل من بكرة مثلا. من بكرة نعم. لا مانع من ذلك، ولكن لا بد أن يطلع إلى التنعيم. نعم. أو إلى عرفات، يعني لازم يخرج من الحرم حتى يأتي بها من الحل، وأقرب شيء تنعيمه أيضا ميسور، السيارات تذهب إليه ومنظم أيضا محله، فيخرج هناك ويعني يحرم من التنعيم ويأتي محرما من هناك ويصل إلى وصل البيت، طاف البيت، سعى بين الصفا والمروة وقصر. فمتى يقوم بين العمرة والعمرة؟ أراد بكرة أن يعمل عمرة لأبوه ويريد يعمل عمرة لوالدته. إذا كانوا متوفين فلا مانع ولا في حد، لكن لو كانت واحدة اليوم والأخرى بكرة أو بعد بكرة على حسب ظروفه، يعني بين الوحدة والوحدة ما لها لا, لا أعرف لها حدا، لكن أقول يعني على حسب إقامة، كان أن السيقيم أيام طويلة تكون واحدة مثلا في وقت مبكر كبكرة وبعدها الأخرى بيومين أو ثلاثة أيام، إن كان ظروفه تحكم على السفر حسب ما تيسر الأمر. هذا إن شاء الله يرسل الإحرام بين العمرتين. طب لا، الإحرام واحد، هو بيحرم بعمرة، ما العمرة ما تكسب. العمرة ما تكسب، ورد الإحرام هو الإحرام، يعني أحرم بالعمرة الأولى ثم حل إحرامه وبعد هذا يذهب بنفس الإحرام ويحرم مرة أخرى. طيب لحظة، شوف الأوراق يا أخواني. يقول السائل ما هي علامات الحج المبرور؟ علامات الحج المبرور هو أولاً الحج المبرور والله أعلم هو الحج الذي أخلص به العبد لله عز وجل العبادة، فلا إشراك ولا رياء ولا سمعة، وأيضا الحج الذي تابع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فلا بدع ولا تقصير فيما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل أداه كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون كما ذكر الله في الآية، لا رفث ولا فسوق ولا جدال. ومن علاماته والله أعلم استمرار على الطاعة ولزومها، وأن يكون الإنسان أحسن حال مما كان عليه قبل، يعني حاله بعد الحج صارت أحسن مما كان عليه قبل من لزوم الطاعة والإكثار من العبادات، فهذه والله أعلم من علامات القبول إذا كانت حالك أحسن من الماضي، أما إذا كانت دون الله المسألة فيها. نعم. يقول السائل ما حب من أخر جمرة العقبة يوم النحر إلى بعد صلاة المغرب؟ يسأل الأخ ويقول أنا بقول سؤال، أقول لكم سؤال، يقول ما حكم من أخر جمرة العقبة يوم العيد إلى أذان المغرب؟ هذا سؤال لا حرج في هذا إن شاء الله، لأن وقتها واسع، يبدأ من نصف الليل ليلة العيد وينتهي إلى الغروب، ولو أيضا ما تمكن يرمي في هذا الوقت نظرا لكثرة الحجيج ورمى في الليل عن اليوم الماضي، فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج إن شاء الله. نعم. يقول السائل إذا كان الحاج قادرا، خلوكم معي يا إخواني، على الرجل على الرجل إيه؟ ووكل غيره، فهل يجوز مع العلم ذهب الحاج إلى مكان الرجل؟ يقول الأخ يسأل ويقول إذا كان الحاج قادرا على أن يرمي، قادرا على أن يرمي وكل غيره يرمي عنه، هل يجزئه الرمي؟ إذا كان قادر الحج، الإنسان إذا دخل في الحج لزمه أن يتم أعماله لنفسه، لقوله عز وجل خلقنا يا إخواني وأتم الحج والعمرة لله، فإذا توكيله وهو قادر لا يجزيه، وخاصة إذا كان الحج حج فرض، فمن وكل غيره وهو قادر وغير معذور ما له عذر أبدا إلا أن بس ما يحب يرمي ويزاحم، يحب يترفه، فهذا رميه لا يجزيه، وعليه أن يجبر هذا بدم. أما إن كان والله مريض أو مرافق لمريض أو يعني له ظرف يمكن يعذر به، هذا وضع شيء آخر، إنما شخص ما له عذر وقوي البدن سليم الجوارح والحواس ومع ذلك يوكل، هذا إنسان لا مبالاة أو مبالي. عفوا فضيلة الشيخ، بالنسبة للسؤال الثاني شيخ، وكان أنا وأخي رحنا لمكان الرجم، بس كانوا الجمرات اللي معي كلهم معي، يعني هم معه جمرات، وصلنا هنيك وضيعنا بعضنا، حتى أنا رميت له، هو وكل بنفسه أنه أخي أنه يرمي لي، وصلنا لمكان الرجم وضيعنا بعضنا، والجمرات كلهم كانوا معي، رجمت له. ما وكلك على هذا؟ وكلني. لا. وضيعني وكل بفكره أنه أخوي يدي يرمي عني. لا لا هذا ما يعتبر وكالك، كون الحجر معك وانت راح ترمي جميع ما وكلك، هذا بعد أشد، معناه أنك رميت عنه بدون إذن، هذا ما يظهر لنا عليه عليه فدية. طيب بالنسبة لي لا الآن فات الرمي، لو سألنا اليوم قبل أن تغرب الشمس هذا اليوم قلنا له عيد الرمي، لكن عاد فات الأوان خلاص. طيب. الليلة هذه لا الليلة هذه ما عاد بقى رمي. بالنسبة للفدية يعني ممكن يفدية لا استعجل، لأن الليلة هذه تابعت اليوم المقبل، يعني انتهت أيام التشريق وليالي، فالليلة هذه ما تزورون أيام التشريق. بالنسبة للفدية ممكن يفديها مثلا ببلده؟ لا في مكة. إلا في مكة؟ إيه الفدية كلها في مكة، الفدية كلها في مكة، كل هدي أو طعام فلمساكين الحرام، إلا إذا من المحصر حيث وجد سببه. نعم. ما هو وقت طواف الإفاضة ومتى ينتهي؟ اسمعوا جميعا، يسأل الأخ يقول أخواني اللي يحب يستفيد يجلس معنا، واللي يسولف يبعد عنا في جهة الله، لا ننزلكم يعني ما كنتم تسمعون، لكن اللي يحب يشارك الله يحيي. يا مولانا في تكملة للسؤال ده، ما يخالف هذا الشق الأول اشتكي. نعم الشق الثاني بيقول لك وإذا كان الحاج مريضا فما لا لا هذا هذا شق ثاني خلنا بعد خطوة خطوة. أولا يسأل عن بداية متى يبدأ وقت طواف الإفاضة. طواف الإفاضة أيها الأحباب ركن من أركان الحج، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فهو ركن من أركان الحج، وهو يبدأ من بعد منتصف الليل بالنسبة لمن وقف بعرفة، يعني إذا وقف الإنسان بعرفة وجاء بعد نصف الليل فإنه يجوز له أن يطوف طواف الإفاضة وكذلك السعي. وأما انتهاء وقته فهو موسع، اختلف في أهل العلم، عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه ينتهي بانتهاء أيام التشريق، ومن أخره عن أيام التشريق فعليه دم، وعند الإمام مالك رحمه الله أنه يمتد آخره إلى نهاية الشهر، ومن أخره بعد هذا فعليه دم الشهر هذا اللي علينا، وعند الإمامين الشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع أنه لا وقت لا يعني لا وقت له محدد، ولكن المبادرة به أحسن لما فيه من براءة الذمة والخروج من عهدة التكليف والخروج عن المسؤولية، ولأن الإنسان ما يدري ماذا يعرض له، ولعل هذا القول والله أعلم أنه أولى أنه يعني لا حد له، لكن ينبغي المبادرة كل ما أمكن الإنسان يبادر فهو أولى. إذن عرفنا الأفضل أن يكون في أيام التشريق، لأن الأئمة متفقون على أن محله يعني أيام التشريق، ما في خلاف بينه، وما عداه محل خلاف، وعرفتم يعني الأقوال والراجح من هذه الأقوال والعلم عند الله. لحظة الشك الثاني من السؤال خلق معي، إذا كان الحاج مريضا صلي على النبي. نعم. فما آخر وقت لطواف الإفاضة؟ العمرة إذا كان الحاج مريضا إيه؟ فما آخر وقت لطواف الإفاضة؟ الجواب عن هذا السؤال حصل في الجواب الأول، لأنه هما ما في مزيد، لأنه يقول إذا كان مريض فمتى وقت طواف الإفاضة، يعني ينتهي مثل ما قلت لكم، يعني كافة العلم الحنفية يرون أنه أيام التشريق، والمالكية يرون إلى نهاية الشهر، الشافعي والمالك والحنابلة يرون أنه لا حد له، وهذا والله أعلم أولى. يوم التشريق من تسعة كم كده؟ أيام التشريق. أيام التشريق ثلاث أيام. لغاية الساعة كم؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث إلى الغروب. الغروب الشا المغرب. إيه لا لا. أنا انتهى أيام التشريق. خلاص. ودي التشريق بالنسبة اللي إله دل يعني دم. ولم يجد ثمن الفدو. لحظة يا إخواني. يا إخواني إحنا التزمنا إحنا نمشي بالأوراق. يلا. من بعدين إذا خلصت خلنا. بالنسبة للسؤال اللي تابع له. تابع له للاسمه. بالنسبة للرجم اللي ما صح رجمه. اللي ما معه مال ممكن يصوم سبعة أيام ثلاثة أيام هو سبعة بالحل. لا الآن يصوم عشرة أيام في بلده، لكن لو قدر يبعث بها إذا استطاع أن يبعث بالهدي إلى مكة إلى بالجبران إلى مكة يبعثه ولا يصوم 10 أيام ولا عشر. يعني إذا كان ما معه ممكن يصوم 10 أيام ببلده. أي بلده. لكن إن أمكن يبعث به إذا راح البلد وجاب الله المال. نعم. وأمكن تيسر أن يرسل مع أحد إخوانه وصحابه. نعم. هذا طيب ولا يصوم 10 أيام وتبرأ ذمته إن شاء الله. نعم يا أخي. يقول السائل: سيدة مسنة لم تقم بطواف القدوم وحدث لها حادث ووقفت بعرفة بمعرفة المستشفى ولم تطف الإفاضة ورمى عنها ولدها الجمرات، كيف السبيل لإتمام حجها؟ يسأل الأخ ويقول إن امرأة مسنة لم تطف طواف القدوم، هذا لا شيء عليه، طواف القدوم سنة، وأنها حصل لها عارض، خلوكم معي، حادث، وأنها نقلت بوسط المستشفى إلى عرفة ووقفت هناك ووكلت ابنها يرمي عنها ورمى عنها الجمار، فهذه بقي عليها طواف الإفاضة والسعي. إذا شفيت كانت يعني تأخر يعني سبرها ما يعني غير محدد، فإذا شفيت إن شاء الله تعالى تطوف وتسعى، ولكن إن كانت متزوجة لا يقربها زوجها حتى تطوف. وإن كانت عازمة على السفر قريبا يمكن يطاف بها محمولة، تطاف بها على الرجال على الحاملة اللي يحملون الآن اللي طايفين، والسعي تسعى في عربان ولتنتهي المشكلة. يعني ما بقي عليها الآن إلا طواف والسعي، بقي التقصير ما سمعت لها مقصر عليها التقصير، طبعا تقصر من شعرها، لأن المرأة على التحلل يحصل برمي جمرة العقبة يوم العيد ويحصل بالتقصير أو الحلق، والنساء لا حلق عليهن، حلق على الرجال، هم المرأة تقصر، فعليها تقصر من شعرها. وكما قلت إن كانت يعني ستسافر قريبا يطاف بها ويسعى بها، وإن كانت متأخرة فالأمر واسع فيها. نعم. يقول السائل: هل يجوز أداء العمرة لوالدي مع أنهما أحياء؟ يسأل الأخ ويقول: هل يجوز أن يؤدي العمرة عن والديه مع أنهم أحياء؟ إذا كان والداك لا يمكن أن يأتوا هنا نظرا لكبرهم أو مرضهم وأذنا لك لأخذ العمرة عنهم، فلا مانع من هذا إن شاء الله، وإلا تدعو لهم، وإلا تدعو لهم إن شاء الله تعالى. نعم. إذن لازم إيه تأذنهم يعني؟ والله هذا هو أنت يسر هذا، وإلا لو أدها عنهم بدون إذن ما فيش إن شاء الله. بس إذا شفوا أو قدروا لا بد من إتيانهم بأنفسهم، وإذا ما قدروا الحمد لله. نعم. إذا كان مفرد هو بالحج وأدى العمر عن والده يهدي يا مجمع بين العمر والحج صورة الحج. إحنا التزمنا إن لا نأخذ الأسئلة عن الأول. اكتب السؤال. لكن عاد ما عليك، لازم أجاوب هذا على سؤالك، لكن لا يحتج عليه الآخرون. يسأل الأخ ويقول: شخص أدى الحج عن نفسه وأدى العمرة عن والده، يعني أخذ العمرة عن والده والحج عن نفسه، جمع بين النسكين في سفر واحد، هل يكون متمتع؟ هذا السؤال. إذا كان متمتع فعليه هدي، الجواب نعم، هذا عمله عمل صحيح، تكون العمرة عن والده والحج عن نفسه، بشرط أن يكون اعتمر عن نفسه قبل ذلك ويعتبر متمتع وعليه هدي إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: قدمت إلى الحج وعملية النقود التي حصلت عليها في القدوم إلى الأراضي المقدسة عن طريق بيع العملة، هل هذا حلال أم حرام؟ يسأل الأخ ويقول: إن قدم لأجل الحج لأداء الحج بنقود عن طريق بيع العملة، هنا بيع العملة في التفصيل، كان البيع العملة بيع شرعي، يعني فيه قبض، يعني إذا كانت العملة من جنس واحد فلا في التفاضل، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والريالات السعودية بالريالات السعودية، ما في التفاضل ولا نسيئة فلا شيء فيه. أو اختلفت الأجناس كعملة سعودية بعملة مصرية أو عملة أخرى من العملات، فهذا لا مانع من التفاضل، لكن لا بد من القبض، لقوله استعجلون لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن إن كانت العملة يعني على غير هذا الوضع اللي ذكرت وأنا فيها ربا، فالحج إن شاء الله تعالى صحيح، لكنه ناقص وصاحبه آثم حيث حج بمال غير طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله أمر المؤمن ما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قد جاء في نفس الحديث ثم ذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. وقد قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وقد جاء في الحديث أن الإنسان إذا حج من مال طيب ونادى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ناداه مناد من السماء طبت وطاب مسعاك وحجك مبرور. وإذا كانت المال والعياذ بالله من مال غير طيب ووضع رجله في الغرز يعني في الرحل فقال لبيك اللهم لبيك نادى مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك طعام زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مقبول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن من حيث صحة الحج ليظهر أنه يجزي لكنه يكون حج ناقص. نعم يقول فعلى من أراد أن يحج أو يعتمر خلوك معي يا أخواني جزاكم الله خير الهدوء يا أخواني جزاكم الله خير فعلى من أراد أن يحج أو يعتمر أن يتحرى المال الطيب